الذين قال فيهم ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل كان ماذا؟ على ماء فمنع منه السبيل، في فلات فمنع منه السبيل، هذا من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. صلى الله على محمد.